أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى أيضا في وصفه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي ثم دنا جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى أي عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف، أو أدنى أي أقرب من القوسين، والمعنى: فاقترب جبريل عليه السلام إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض، حتى كان بينه وبينه عليه الصلاة والسلام قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدى، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى أو أدنى، تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا أقل منها، بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع هنا. وهكذا هذه الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو جبريل عليه السلام، هو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، انتهى كلامه. قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده وهو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم. مستمعي الكرام، جاء وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهي من أشرف المقامات وأعلى المراتب، جاء وصفه بهذا في مواضع من القرآن، هنا كقوله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو عليه الصلاة والسلام بشر يجري عليه ما يجري على البشر، لكن الله سبحانه اصطفاه واختاره ورفع منزلته، فهو سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أتباعه ومن أحبابه عليه الصلاة والسلام. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ: عبد الله بن محمد المطيري.